الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا رمضان ويجعلنا فيه من العتقاء من النار، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحج. ذكرنا الشروط التي لا بد من توفرها لوجوب الحج، فهي شروط تتعلق أو تتصل بالرجل والمرأة، وهنا شرط آخر يخص المرأة وهو وجود محرمها، لأن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذن الحج لا يجب عليها إذا لم يكن لها محرم. والله أوجب الحج على المستطيع، يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسر العلماء الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، وبالنسبة للمرأة زيادة على توفر الزاد والراحلة وجود محرمها، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، بنسب أو سبب مباح. لابد أن نقول مباح، أما إذا حرمت عليه بسبب محرم كما مر بنا فإنه لا يكون محرما لها ولا يصح أن تسافر معه. فإذا كانت المرأة تتوقع وجود ذلك المحرم فإنها تتريث حتى يوجد، كأن يكون الابن صغيرا لأجل أن يكبر، أو أنها لم تتزوج لأجل أن تتزوج، أو لأن الزوج مسافر لأجل أن يعود، أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا كان يتوقع أن يزول المانع تتريث، وإذا كان هذا المانع لا يتوقع زواله، يعني لا يمكن أن تتزوج ولا يمكن أن يوجد لها محرم، فإنها تستنيب عنها من حيث وجب، يعني من المكان الذي وجب عليها أن تحج منه، وهذا هو ما وقفنا عليه في قراءتنا السابقة. نعم. 523. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة، قلنا الحج والعمرة واجبان كما مر بنا، وهما واجبان على الرجل والمرأة. هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المرأة يشترط لوجوبه عليها أن يوجد لها محرم، وأما إذا كان المحرم غير موجود فليس لها أن تسافر لأنها تعرض نفسها للخطر. نعم. لحديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. نعم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. نعم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، لأنه ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وورد حديث أيضا إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تسافر إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ومعها محرم. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز، لا نفرق بين المرأة الشابة والطاعنة في السن. المرأة أيا كانت امرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. لو سافرت للحج بدون محرم نقول الحج صحيح، فالمحرم ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للوجوب، يعني ما تعتبر آثمة إذا لم تحج، وأن الحج يجب عليها إذا لم يوجد المحرم. أما لو فعلت ذلك وسافرت فحجها صحيح، فالمحرم ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للوجوب. نعم. وقصر السفر وطويله، ما نفرق بين قليل السفر وطويل السفر، النص واضح، لا تسافر إلا مع ذي محرم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إن السفر القصير يتسامح فيه، ما كان أقل من مسافة القصر يتسامح فيه. جمهور العلماء يقولون لا تسافر إلا مع ذي محرم، طال السفر أم قصر. نعم. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تعرض عليه. من هو المحرم؟ قال الزوج، الابن، الأب، الأب من الرضاع، الابن من الرضاع، الأخ من الرضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهو من تحرم عليه، زوج، أب، ابن، أخ، عم، خال، هذا هو المحرم. نعم. زوجها أو من تحرم عليه على التعبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح، أو سبب مباح. ما إذا كان سبب محرم لا، لا يصح. مثل رحمه الله للسبب المحرم بابن مثل للسبب المحرم إذا كان بالنسبة للمرأة الموطوعة بشبهة، زوج البنت الموطوعة بشبهة. نعم. أو بسبب مباح كأخ من رضاء كذلك. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، بسبب محرم أم المرأة التي وطئها بشبهة، بنت المرأة التي وطئها بشبهة، الملاعنة على الملاعن، كل هذه من الأسباب التي تحرم المرأة، وليس هذا التحريم يفيد أنه محرم لها، يفيد المحرمية. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، كأم المزني بها وبنت المزني بها لا يصح أن يتزوجها، لكن مع ذلك ليس محرما لها. أم الموطوعة بشبهة، بنت الموطوعة بشبهة، الملاعنة على الملاعن، كل هذه أسباب تمنع من الزواج وهي لا تفيد المحرمية. نعم. وكذا أم الموطوعة بشبهة وبنتها والملاعن ليس مثلنا للموطوعة بشبهة إذا وطئ امرأة يظنها زوجته، تحرم عليه أمها وبنتها. إذا وطئ امرأة يظنها زوجته فإنه في هذه الحالة تحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها، وهذا الوط لا يفيد أنه محرم لها وإنما بشبهة، ولا يجب فيه الحد، ولا يجب فيه الحد، لأنه مر بنا من شروط وجوب الحد انتفاء الشبهة، فإذا وجدت الشبهة فلا حد. نعم. والملاعن ليس محرما للملاعنة. نعم. لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليد عليه لا لحرمتها. لا لحرمتها، فالملاعنة تحرم على الملاعن إذا كان زوج واتهمها بفعل الفاحشة ولم يثبت ذلك فيتلاعنان، وبعد الملاعنة يفرق بينهما. فالتحريم هذا عقوبة، وهذا التحريم مؤبد ليس كالطلاق تحرم فيمكن له مراجعتها إذا كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا يمكن له إذا كان بالعدة بعقد جديد أو إذا كان بالثلاث بعد زوج آخر. لا، التحريم مؤبد، تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا. نعم. ونفقة المحرم عليها، المرأة التي قلنا إنه لا إنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، وجد المحرم على من تكون النفقة؟ قال عليه نفقة المحرم عليها. إذا وجد الأب، وجد الابن، وجد الزوج، وجد العم أو الخال، وجد الأخ من الرضاع، وأرادت أن تسافر معه فنفقته عليها لأنه سافر لأجلها، فهي تلتزم بما يجب من نفقة. نعم. فيشترط لها ملك ذات وناحلة له، يعني لا يجب الحج عليها إلا إذا وجد المحرم واستطاعت أن تجد نفقة المحرم ونفقتها هي مما يتعلق بقيمة التذاكر للطائرة للباخرة للحافلة أجرة السكن الطعام له ولها. إذا لم يوجد ذلك فهي غير مستطيعة ولا يجب عليها الحج. نعم. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني الأب الذي قلنا إنه محرم، الزوج، الابن، الأخ، هذا المحرم إذا بذلت له ما هو بحاجة إليه من زاد وراحلة لا يلزمه أن يجيبها، إذا تيسر له أجاب وإلا لا يلزمه ذلك. نعم. ومن أيست منه استنابت، إذا كانت تتوقع وجود المحرم بعد عام، وجود المحرم بعد عامين، فإنها تتريث بعد ثلاثة أعوام، بعد فترة ترى أنها مناسبة تتريث حتى تتيسر الأسباب. وإذا كانت لا تتوقع وجود المحرم إطلاقا، امرأة لا تؤمل في الزواج إطلاقا، لا يمكن أن يكون لها ولد، ليس لها أخ، ليس لها عم ولا خال، لا يوجد أحد من محارمها، فإنها تستنيب من يؤدي فريضة الحج عنها من بلدها وعليها النفقة. نعم. وإن حجت بدونه حرم وأجزى، إذا حجت بدون المحرم فالحج صحيح، لكن نقول إنها فعلت محرم، فالحج أيها فالمحرم أيها الأحباب ليس شرطا للصحة وإنما هو شرط للوجوب. لو حج إنسان وهو غير مسلم نقول لا، هذا الإسلام شرط للصحة. لو حج وهو غير عاقل يعني مجنون نقول لا يصح، لأن العقل شرط للصحة. لكن لو حج وهو فقير فوجود النفقة أو الاستطاعة ليس شرطا للإجزاء وإنما هو شرط للوجوب وقد أداه فحجه صحيح. كذلك المرأة لو حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. نعم. وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرجا من تركته، إنسان وجب عليه الحج ووجبت عليه العمرة وسوف هذا العام، العام القادم الذي يليه إلا أنه قد مات، مات وقد استطاع وملك مالا قادر على الزاد والراحلة، فإنه يجب أن يحج عنه من بلده من رأس ماله، يعني قبل أن نوزع التركة. ترك مال أول ما نبدأ بعد مؤونة التجهيز وبعد ما عليه من ديون، فهذا دين لله عز وجل، فيحج عنه من ماله، من رأس ماله لا من الثلث. قبل أن نقسم التركة نحج عنه من ماله. نعم، من رأس المال أوصى به أو لا، سواء أوصى يعني قال حج عني أو لم يحج، نحج عنه من رأس ماله إذا كان قد بلغ سن التكليف وملك زادا وراحلة وتوفرت الأسباب، انتفت الموانع وفرط ولم يحج، أوصى أو لم يوصي يحج عنه من رأس ماله. نعم. ويحج النائب من حيث وجب على الميت، ويحج النائب من حيث وجب، أي الحج والعمرة، من حيث وجب على الميت. فمثلا إنسان كما قلنا فيما سبق في بلاد المشرق وهو قادر مستطيع الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومات، قلنا يحج عنه من ماله، لكن لا يحج عنه من مكة، لا يحج عنه من المدينة، لا يحج عنه من الطائف أو جدة أو البلاد القريبة، لا، يحج عنه من حيث وجب. ومن حيث وأي مكان وجب؟ في بلده، يحج عنه من المغرب إذا كان من أهل المغرب، يحج عنه من المشرق إذا كان من المشرق، إذا كان من أهل الرياض ما يمكن نحج عنه من مكة، إذا كان من آل تبوك ما يمكن نحج عنه من جدة، لا، يحج عنه أو يسافر رجل للحج عنه من بلده التي وجب عليه الحج فيها. إذا كان من أهل مكة ما في مانع يحج عنه من مكة، إذا كان من الطائف من الطائف، إذا كان من جدة من جدة، إذا كان من الرياض من الرياض، من حيث وجب. يعني إذا كان من أهل المشرق يحج عنه من بلده. نعم، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. نعم، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ يعني امرأة نذرت، النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بفعل، فإذا كان فعل طاعة وجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فهذه المرأة نذرت أن تحج ولم تحج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابنتها أن تحج عنها. نعم، قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان، أرأيت لو كان على أمك دين، لأن هذا النذر دين أوجبته المرأة على نفسها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابنتها أن تعمل على قضاء ما على أمها من دين. نعم، وهو الحج. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاديتي؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ويسقط بحج أجنبي عنه، ويسقط الحج بحج أجنبي عنه. يعني إنسان قلنا مثلا في المشرق، إنسان في المغرب، وقد تيسرت الأسباب وانتفت الموانع ومات، لو جاء أحد من أصحابه في بلده وحج عنه سقط، يعني لا يلزم أن يكون من ماله، لا، يعني إذا لم يوجد أحد يكون وهو في ذمته ويكون من ماله ويكون ذلك قبل قسمة التركة، لكن لو جاء أحد أصدقائه وحج عنه لا يلزم أن يكون ذلك من ماله، فيقول هنا ويسقط بحج أجنبي عنه، إذا كان بحج الأجنبي عنه يسقط. نعم. لا من حي بلا إذنه. لا عن حي بلا إذنه. فالإنسان الحي الذي لا يستطيع الحج لمرض هو قادر، إلا أنه مريض، يعني قادر من حيث وجود المادة لكن مريض، ما يستطيع الركوب، ما يستطيع النزول، قلنا إنه يستنيف، لا يسقط الحج عنه إذا حج الغير بدون إذنه، لكن إذا هو أناب عنه سقطت عنه فريضة الإسلام. إذا كان ميت يسقط، لأن إذا كان ميت يسقط بحج الغير عنه لأنه مات، كيف نستأذن بالإنسان ميت؟ غير ممكن. لكن إذا كان على قيد الحياة فلا بد من إذنه بأن فلانا يريد أن يحج عنه. أعد العبارة. ويسقط بحج أجنبي عنه، ويسقط بحج أجنبي عنه. قلنا إنه إذا تيسر، إذا كان حينما مات كان قادرا وجب أن يحج عنه من ماله، ويكون الحج من رأس المال لا من الثلث، ويسقط الحج عنه إذا حج الغير عنه، أحد أصدقائه أحد أقربائه حج عنه يسقط. لكن إذا كان على قيد الحياة ولا يستطيع هو لمرض، مع توفر الإمكانيات المادية فلا يسقط الحج عنه إلا بإذنه، إذا كان على قيد الحياة. نعم. لا عن حي بلا إذنه، وإن ضاق ماله هج به من حيث بلغ. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. وش معنى العبارة هذه؟ وإن ضاق ماله حج عنه من حيث بلغ. ما معنى عبارة المؤلف رحمه الله؟ هي عبارة دقيقة. نعم. الرجل أحسن، جواب سليم. يقول المؤلف رحمه الله وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. قلنا إنه يجب أن يكون الحج من حيث وجد، إذا كان من أهل الرياض يحج عنه من الرياض، إذا كان من المشرق من المشرق، من المغرب من المغرب، من حيث وجب. لكن إذا كان المال قليل، الرجل ترك مثلا نقول 1000 ريال، ترك 1000 ريال وهو على سبيل المثال من أهل الرياض، لو بحثنا عن أحد ينوب عنه من أهل الرياض ما نجد إلا 5000. نبحث وين نجد؟ نجد في الطائف أحد يمكن أن يحج عنه 1000 ريال، فنكلف واحد أو نعمد واحد من الطائف. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن ضاق ماله حج عنه من حيث بلغ، يعني حيث يكفي المال، لأنه وجب عليه الحج مثلا وهو في الرياض، لكن ما وجدنا مبلغ يكفي لأن يناب عنه في الحج من الرياض، فننيب إنسان من الطائف. مثال آخر، لو أن إنسانا في تبوك مثلا، والحج من تبوك يحتاج على سبيل المثال إلى 6000 ريال، والرجل لم يترك إلا 2000، فيمكن أن ينوب عنه واحد من أهل المدينة وهكذا. فإذا كان المبلغ لا يكفي فنحج عنه أو ننيب من يحج عنه من حيث بلغ، أي كفاية المبلغ. نعم. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. يعني جاء هو على سبيل المثال جاء من تبوك فلما وصل إلى المدينة مات، لا نقول يجب عليه الحج أن ننيب أحد يحج عنه من تبوك، لا، ينوب عنه شخص من المدينة. المثال الثاني إذا كان جاي من الرياض فلما وصل إلى الطائف مات، يناب عنه من الطائف. إذا كان جاي مثلا من جدة ومات في بحرة، ينوب عنه شخص من بحرة، ففي المكان الذي مات فيه يناب عنه لأداء الحج. هذه أحكام ينبغي للإنسان أن يكون ملما بها عارفا بمدلولاتها. نعم. باب المواقيت. الميقات لغة الحد. الميقات الحد، هذا الميقات هو الحد. واصطلاحا موضع العبادة وزمانها. فالمواقيت عندنا مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. العمرة يمكن يعتمر الإنسان أي وقت، أي ساعة من ليل أو نهار في أي شهر، العمرة. لكن الحج يمكن لو قال إنسان أنا الآن أريد حج يصلح ولا لا؟ لو قال إنسان بحج في رمضان، بحج في رجب، لا. عندنا مواقيت مكانية يحرم منها الإنسان، ومواقيت زمانية ترتبط بمناسك الحج. مواقيت مكانية لا بد أن يكون الإنسان أن يحرم منها، وقد وقتها عليه الصلاة والسلام، فذكر لنا المواقيت وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ممن أراد الحج أو العمرة هن لهن. فمثلا عندنا السيل على سبيل المثال، أو قرن المنازل، أو عندنا ذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ليأتون مع الطريق هذا، ممن أراد الحج أو العمرة. إذا كان الإنسان أتى عليها وهو ما يريد الحج والعمرة، فمثلا جاء ذي الحليفة قلنا وين تريد؟ قال أريد أروح البدر، أريد أروح البدر، أريد أروح الرابغ. تريد مكة؟ لا، ما أريد مكة ولا عندي نية في حج وعمرة. فهل نقول له إذا مررت بذي الحليفة لابد أن تحرم؟ لا، لأنه لا يريد الحج ولا يريد العمرة. فالمواقيت المكانية التي يحرم منها المرء إذا أراد الحج أو العمرة. وأوضح هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. اللي جايين من نجد، جايين من الطائف، جايين من الخليج مع طريق الطائف، إذا مروا بالسيل أو قرن المنازل يجب عليهم الإحرام إذا كانوا يريدون الحج أو العمرة. اللي جايين من المدينة أو جايين من تبوك، إذا مروا بذي الحليفة أو من طريق الشام، إذا مروا بذي الحليفة يجب عليهم الإحرام إذا كانوا يريدون الحج أو العمرة. لكن لو مر إنسان كما أشرنا، لو مر بذي الحليفة قلنا إلى أي؟ قال إلى بدر، إلى رابغ، إلى كذا وكذا من البلاد اللي في الطريق، نقول يجب عليك الإحرام؟ لا، لأنه لا يريد الحج ولا يريد العمرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.